وفي ذهول قال لها: ما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟ وعلى جناح السرعة قالت: وما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟ الجزاء من جنس العمل. أسأل الله أن يقبل منه توبته، فقد ندم على ما حدث وبكى بكاء مفرط. هؤلاء هم الذين يجب أن يتعلموا الأدب، يتعلموا الأدب مع حرمات الله ومع حدود الله. أما أن توضع الرقابة على أصحاب اللحى، إن الله يعلم ورسوله يشهد أنه ما من يوم يمر إلا ويأتي إلى هذا المسجد شباب منهار. لماذا أراك منهارا أيها الشاب؟ فيقول: لأن أبي أوعدني بالطرد من البيت إن لم أحلق لحيتي. أنا لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري ما الذي يضر الدولة من لحية أطلقها الشاب حقا في رسول الله. أإذا رد الشباب شنبه وأطلق شواربه على جسده العليا يعتبر مواطنا صالحا، فإذا ما أطلق لحيته وضع في دوائر حمر. عندما ترون الشباب يسير وراء أعظم الرجال وأكرم الرجال وأفضل الرجال محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ صلاح جاهل يكتب ما يشاء، مصطفى حسين يكتب ما يشاء، ولقد رسم ذات يوم من الايام ديكا ووراءه تسع دجاجات وكتب فوق الصورة: محمد جمعة زوج التسعة. يقصد الرسول وامهات المؤمنين، يقصد الرسول وامهات المؤمنين. والله الذي لا اله غيره، لو ان هذه الصورة كتبت عن الانبا شنود، عن الانبا شنود، والله لقامت الدنيا وما قعد. لو ان صورة مثل هذه الصور كتبت على عباد الكنيسة وعلى رواد الكنيسة لاهتز الكرسي هناك في البيت الابيض الذي اسأل الله ان يجعله دائما اسود. لكن الاسلام يعتدى على حرماته، ونبي الاسلام يعتدى على حرماته، وبعد ذلك توجه التهم الى المسلمين لانهم خطفوا 30 فتاة نصرانية. الا تحدى اكبر عمامة سوداء في مصر ان استطاعت ان تذكر لنا اسم فتاة واحدة خطفها المسلمون؟ المسلمون او المؤدبون؟ المسلمون لا يعرفون خطف البنات؟ المسلمون لا يدينون بهذه الاخلاق؟ ان الله لا يصلح عمل المفسدين. يا معشر السادة، أبعد أن يعتدى على عقيدة الله؟ أبعد أن يعتدى على ملائكة الله؟ إن الله تعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها